الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الإمام أحمد رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع وكل بدعة ضلالة. قال: وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. قال: وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. الخصومات جمع خصومة، والخصومة المجادلة، يقال خاصمه مخاصمة وخصاما، أي جادله ونازعه. والخصم الماهر بالخصومة الكثير الجدل. قال تعالى: بل هم قوم خصمون. والمجادلة والمناظرة والمخاصمة، هذه الثلاث تأتي في بعض كلام أهل العلم بمعنى واحد: المجادلة، المناظرة، المخاصمة، تأتي في بعض كلام أهل العلم بمعنى واحد. قال ابن أثير: والمجادلة المناظرة والمخاصمة. وذهب البعض إلى أن الخصومة تكون في الجانب الدنيوي، خصومة تكون في المشاكل الدنيوية، في مشاكل الأرض، مشاكل المال، فتكون الخصومة عبارة عن لجاج في الكلام يستوفي به المقصود من مال غيره، لتكون الخصومة عبارة عن لجاج في الكلام ليستوفي به المقصود من مال وغيره. وفي الحديث عند مسلم، الحديث أم سلمة، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضهم يكون أبلغ من بعض، يعني في حجته، فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها. أما المجادلة فلا تكون إلا في الدين. يبقى إذن هناك من يسوي بين المخاصمة والمجادلة والمناظرة، المخاصمة والمجادلة والمناظرة، هناك من يسوي بينهم، وهناك من يجعل المخاصمة في الأمور الدنيوية والمجادلة في الأمور الدينية. لكن الشائع في الكثير من كلام أهل العلم أن المراد بالخصومات والجدال والمناظرات أنها تكون في الجانب الدينية على الأكثر، أكثر ما تكون في الجانب الديني. حينما ننظر إلى النصوص التي وردت في الكتاب والسنة نجد نصوصا ذمت الجدل بصفة عامة، كقوله تعالى: من جادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقدمهم في البلاد، وكقوله تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. وفي الحديث كما عند الترمذي وابن ماجه من حديث أبي أمامة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا. أما ما وضع السلف في ذم الجدال فكثير، من ذلك ما أخرجه ابن بطة عن عبد الرحمن بن أبي الزناد أنه قال، يعني عبد الرحمن: أدركنا أهل الفضل والفقه من خيار ناس يعيبون أهل الجدل والتنقيب والأعظم بالرأي أشد العيب، وينهوننا عن لقائهم ومجالستهم، وحذرونا من مقاربتهم أشد التحذير. وحذرونا من مقاربتهم، يعني من مقاربة أهل الجدل، يعني الذين يجادلون في الدين، أشد التحذير. وقد بوب الآية الري في الشريعة باب ذم الجدل والخصومات في الدين، وبوبت الربطة في الإبانة باب النهي عن المراء في القرآن، وبوب اللالكائي في شرح أصول أهل السنة في يعقوب ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن مناظرة أهل البدع وجدالهم والمكالمة معهم والاستماع إلى أقوالهم المحدثة وآرائهم الخبيثة. وبوب الحافظ الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة فصل النهي عن مناظرة أهل البدع وجدالهم والاستماع إلى أقوالهم. جمعت هذه المصادر التي ذكرت المئات من الروايات من الأحاديث والآثار التي تنهى عن الجدال في الدين، وفي نفس الوقت وجدت بعض النصوص التي فيها تناول على الجدال، كقوله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، وكمناظرة إبراهيم لعباد الكواكب وللنمرود ولأبيه. كذلك جاء في بعض عبارات السلف عبارات دلت على مدح الجدال، عبارات دلت على مدح الجدال، كقول ابن رجب في جامع العلوم: قال كثير من أئمة السلف: ناظر القدرية بالعلم، فإذا أقروا به خصموا، وإن جحدوا فقد كفروا. وناظر عمر بن عبد العزيز غيلان الدمشقي حتى انقطع وأقام عليه الحجة وأعلن التوبة، إلى أنه عاد بعد موت عمر رضوان الله تعالى عليه. إذا من خلال هذه النصوص، نصوص ذمت الجدل ونصوص أثنت على إيه؟ على الجدل، يتضح لنا أن الجدال ينقسم إلى قسمين: جدال محمود وجدال مذموم، جدال محمود وجدال مذموم. لذلك يقول النووي رحمه الله: اعلم أن الجدال قد يكون بحق وقد يكون بباطل. قد يكون بحق كقوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن، وقد يكون بباطل كقوله تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. فإن كان الجدال للوقوف على الحق وتقريره كان محمودا، إذا كان الجدال لبيان الحق وتقرير الحق كان ذلك إيه؟ محمودا. وإن كان الجدال فيه رد للحق وتقرير للباطل أو كان جدالا بغير علم كان مذموما. وعلى هذا التفصيل تتمثل النصوص الذامة والنصوص الحامدة. وقال الشيخ حمد العثمان في شرح قول الإسماعيلي ويرون ترك الخصومات، قال يعني الخصومة المذمومة لا مطلق الخصومة، لأن الخصومات نوعان: خصومة بحق إذا كانت لتقرير الحق، وخصومة بباطل إذا كانت لتقرير الباطل. فإذا كانت الخصومة بعلم من أجل الذب عن الحق وإبطال الباطل كانت مشروعة، وقد جاء في سياق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وبك خاصمت وإليك حاكمت، وبك خاصمت وإليك حاكمت. وإنما ترك أئمة الحديث الخصومات المذمومة وهي الجدال بطريقة المتكلمين. لذلك قال أحمد بن حنبل في وصف الجهل: كان صاحب خصومات وكلام. قال عبد الوفاء بن عقيل: والقوم كانوا ينهون عن الجدال، والجدال شبه المتكلمين. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الجمعة: وينقسم الخصام والجدال في الدين إلى قسمين. القسم الأول الخصام المحمود والجدال المحمود إذا كان الغرض منه إثبات الحق وإبطال الباطل، هذا القسم مأمور به إما وجوبا وإما استحبابا. يعني أحيانا لابد أن تتكلم لترد باطلا وتقرر حقا، أن تكون في مجلس مثلا ينادى فيه بالباطل ويزعق فيه الحق والعياذ بالله، وأنت موجود تعلم الحق وتعرف الباطل. في هذه الحالة لا تقل لا أتكلم حتى لا نفصل في جدال، لأن الحق يمحى والعياذ بالله، والباطل يعلى به والعياذ بالله. حينئذ يجب عليك أن تقرر الحق وتبطل الباطل، أن تقرر الحق وتبطل الباطل. ذلك الشيخ رحمه الله يقول: وهذا القسم مأمور به إما وجوبا وإما استحبابا. القسم الآخر أن يكون الغرض من المناظرة التعنيف أو الانتصار للنفس أو الانتصار للباطل، فهذا منهي عنه، وهذا هو قسم الخصام المذموم. شيخ الإسلام رحمه الله يقول في درء تعارض العقل والنقل، في درء تعارض العقل مع النقل، يقول: ذم الله في القرآن ثلاثة أنواع من الجدال. أولا ذم صاحب المجادلة بالباطل، ذم صاحب المجادلة بالباطل ليوضح به الحق. ودليله قوله تعالى: يجادلونك في الحق بعدما تبين. ذم صاحب المجادلة بالباطل عفوا لما صاحب المجادلة بالباطل ليضحك بالحق، ودليله قوله تعالى وجادلوا بالباطل ليضحكوا به الحق. النوع الثاني ذم المجادلة بالحق بعد بيان الحق، ودليله قوله تعالى يجادلونك في الحق بعدما تبين. الثالث ذم الله عز وجل المجادل بغير علم، يعني الذي يجادل بغير غير علم، ودليله ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. والذي ذمه السلف والأئمة من المجادلة والمخاصمة والكلام ومن هذا الباب. إذن الفرق بين المجادلة المحمودة أو المخاصمة المحمودة والمجادلة المذمومة أو المخاصمة المذمومة أن المجادلة المحمودة هي ما كانت لإثبات الحق ودفع الباطل. المجادلة المحمودة هي ما كانت لإثبات الحق ودفع الباطل، أو للتعليم، أو للاستيضاح، كأن توضح شيئا فيما يشكل على الإنسان من المسائل. والمجادلة المذمومة هي ما كانت لرد الحق أو لنصرة الباطل، أو كانت المجادلة فيما نهى الله ورسوله عن التجادل فيه، أمور الغيبيات، أو المجادلة في صفة الجنة وكيفية الجنة فيما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. المناظرة المحمودة حتى تكون محمودة، أو الجدال المحمود حتى يكون محمودا، لابد فيه من شروط، لابد فيه من شروط. هذه الشروط باعتبار أركان المناظرة. المناظرة أو المجادلة لها أركان أربع. الركن الأول النية، الركن الثاني المناظر، الركن الثالث المناظر، الركن الرابع الموضوع المتناظر فيه. الموضوع المتناظر فيه. إذن أركان المناظرة أو المجادلة المحمودة المناظر والمناظر والنية والموضوع المتناظر فيه. الموضوع المتناظر فيه، ولكل ركن شروط. شرط النية أن يكون القصد من المناظرة الدعوة إلى الله ورد على المخالفين وتقرير الحق وإبطال الباطل، وإبطال الباطل. فإن كانت النية لغير هذه الأمور فالمناظرة مناظرة محمودة هذا مذمومة مذمومة. إن كانت النية لغير هذه الأمور كالانتصار للنفس أو لرد الحق وبيان الباطل فالمناظرة مناظرة مذمومة. الركن الثاني المناظر. المناظر من شروطه أن يكون من أهل العلم. حتى تناظر أيها السني لابد أن تكون من أهل العلم. طيب رجل من أهل الجاهل، رجل جاهل لا علم لديه، هل يناظر؟ هل يجادل؟ هل يدخل مع الحزبيين ومع المبتدعة في مناظرات ومجادلات؟ ليس لديه علم، ليس لديه بضاعة حتى يناظر بها وحتى يجادل بها. فإذا من شروط المناظر أن يكون من أهل العلم، وأن يكون من أهل القدرة على المناظرة ومعرفة أصول المناظرة. فليس كل عالم يستطيع أن يناظر، ليس كل عالم يستطيع أن يناظر. يبقى أن يكون من أهل العلم، ثانيا أن يكون من أهل القدرة على المناظرة. فليس كل عالي يستطيع ايه ان يناظر. ثالثا ان يكون سريع البديهة. يكون ايه سريع البديهة استنباط الشبهة والرد عليها في الحال. رابعا ان يكون لديه القدرة على إقامة الحجة وترتيب المقدمات واستخراج النتائج ثالثا المناظر. وشرطه ان يكون ممن يريد الحق. يعني رجل تعرف انت انه لا يريد الحق، تعرف انت انه مجادل بالباطل ولا يدعو الى الحق، اذا هذا لا يناقش ولا يناظر ولا يجادل، لانك تعرف مسبقا انه لا يريد الحق ولا يبحث عن الحق. يبقى من شرط المناظر ان تعرف انه ممن يريد الحق لا ممن ينتصر لبدعته. قال تعالى ما ضربوه لك الا جدلا. رابعا الموضوع. ومن شرط الموضوع المتناظر فيه ان يكون الموضوع مما يمكن الوصول فيه الى الحق عن طريق المناظره. ان يكون الموضوع مما يمكن الوصول الى الحق فيه عن طريق المناظره. اما ان كان لا يمكن الوصول الى الحق فيه عن طريق المناظره كالكلام في الغيبيات، ككيفيه صفات الله تعالى، وكيفيه ذات الله سبحانه وتعالى، وكيفيه استواء الله سبحانه وتعالى، وكيفيه العذاب في القبر، وكيفيه العذاب في جهنم، وكيفيه ما عد الله عز وجل لعباده في الجنه وامثال هذه الامور، هذه الامور لا فائده من التناظر فيها، لاننا لا نستطيع ان نتوصل من خلال المناظره الى الحق فيها. لماذا؟ لانها من الامور التي غيرها الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول البغوي رحمه الله اتفق علماء السلف من اهل السنه على النهي عن الجدال والخصومات في الصفات وعلى الزجر في الخوض وعلى الزجر عن الخوض في علم الكلام وتعلمه. وعلى الزجر عن الخوض في علم الكلام وتعلمه. قال المصنف يعني الإمام أحمد وترك الخصومات، قال والجلوس مع أهل الأهواء. والجلوس مع أهل الأهواء. لحلام الفوزان حفظه الله علق على قول الإمام البربهاري وإذا رأيت الرجل مجتهدا في العبادة متقشفا محترقا بالعبادة صاحب هوى فلا تجلس معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق، فإني لا آمن أن تستحلي طريقه فتهلك معه. قال الشيخ الفوزان معلقا فالبدعة شر من المعصية والمبتدع شر من الفاسق. واستدل الشيخ حفظه الله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح والجليس السوء. قال الشيخ الفوزان وهذا ينطبق على جماعة التفريغ الذين قد اضطر بهم الكثير من الناس نظرا لما يظهرون او نظرا لما يظهر منهم من التعبد وتتويب العصاة كما يقولون، لكنهم يخرجونهم من المعصية الى البدعة والبدعة شر من المعصية. العاصي من اهل السنة خير من العابد من اهل البدعة. الحسن. وقد رأى يونس ابن عبيد ابنه خارجا من عند عمرو بن عبيد المعتزلي فقال يا فلان من اين خرجت؟ قال من عند عمرو بن عبيد. قال يا بني لئن أراك خرجت من بيت خنثى. الخنثى في كلام العرب تطلق على الرجل الذي يوجد به آلتان، آلة الذكورة وآلة الأنوثة، وتطلق أيضا في كلام العرب على الرجل الفاسق المشبوه، على الرجل الفاسق إيه؟ المشبوه. فقال يا بني لئن أراد خرجت من بيت خنثى، يعني مشبوه، رجل فاسق مشبوه، أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان، ولئن تلقى الله يا بني زانيا فاسقا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول أهل الأهواء، أحب إلي من أن تلقاه بقول أهل الأهواء. فعلق الزرداري على هذا الأثر قائلا: ألا ترى أن يونس بن عبيد قد علم أن الخنثى لا يضل ابنه، قد علم أن الخنثى لا يضل ابنه عن دينه، وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفر، وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفر. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: هذه هي الحكمة في كونه لا يجلس إلى مبتدع، أما أن يجلس إلى صاحب سنة وإن كان ناقصا في دينه وإيمانه، فإن الضرر الذي يحصل بمجالسة المبتدع أشد من الضرر الذي يحصل بمجالسة صاحب السنة الفاسق العاصي، لأن صاحب البدعة يدعو إلى بدعته ويدعو إلى مخالفة الكتاب والسنة، أما العاصي فإنه لا يحذرك من الكتاب والسنة ولا يحذرك من اتباع السنة أبدا. يقول: ففيه فرق بين توجيه المبتدع وبين توجيه العاصي. قال تعالى: لقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آية الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه حتى يخوضوا في حديث غيره. قال ابن جرير: في هذه الآية الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة ومن الفسقة عند خوضهم في باطلهم. وقال بشر بن الحارث في الجهمية: قال: لا تجرسوهم ولا تكلموهم، وإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، كيف يرجعون وأنتم تفعلون بهم هذا؟ يعني كيف يرجع المبتدع عن بدعته وأنت تزوره وتخالله وتصادقه وتجلس معه؟ كيف يرجعون وأنتم تفعلون بهم هذا؟ يعني كيف يرجعون عن بدعتهم وأنتم معهم؟ وقال الصابوني رحمه الله: ويبغضون أهل البدع الذين يحدثوا في الدين ما ليس منه ولا يحبونهم، يعني لا يحبون أهل البدع ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن أباطيلهم، ويرون صون آذانهم عن أباطيلهم. وقد أخرج مسلم من حديث عبد الله بن مغفل أن قريبا له خزف فنهاه، يعني عبد الله، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخزف. فهذا الرجل يعني فعل الخزف مرة أخرى، فقال عبد الله: وحديثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم تغزف لا أكلمك أبدا. والخزف هو أن تتخذ مخزفة من خشب ثم ترمي بها الحصى، ما يسمى بالنبلة في عرفنا. قال النووي: وفي الحديث دلالة على هجران أهل البدع والفسوق وملابس السنة مع العلم، مع العلم أنه يجوز هجرانهم دائما والنهي عن هجران فوق 3 أيام إنما هو في من هجر لحظ نفسه ومعايش الدنيا. أما أهل البدع فهجرانهم دائم، أهل البدع هجرانهم دائم. وشرب نهي الأئمة عن مجالسة أهل البدع ما يترتب على مجالستهم من مفاسد. فمن مفاسد مجالسة أهل البدع ورود شبهات أهل البدع على من يجالسهم، ورود شبهات أهل البدع على من يجالسهم بحيث لا يستطيع دفع الشبهات عن نفسه، وبالتالي قد يقع في بدعهم. ولذلك يقول أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي التابعي الجليل، يقول: لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالاتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون، يعني من الحق. قال أيوب السختياني: وكانوا والله من الفقهاء ذوي الألباب. ما معنى هذا الكلام؟ وكانوا والله من الفقهاء ذوي الألباب، يعني هؤلاء السلف الذين كانوا ينفذون من مجالسة أهل البدع كانوا فقهاء أصحاب عقول، لم يكونوا جهال، وما كانوا ضعفاء في عقولهم حتى يفروا من هؤلاء، إنما كانوا فقهاء أصحاب عقول لكن كانوا يفرون منهم حتى لا يسمعوا ترهاتهم وشبهاتهم. وقال الثوري رحمه الله: من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث، من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث: إما أن يكون فتنة لغيره، يعني بجلوسك مع صاحب البدعة تكون أنت فتنة لغيرك، يعني من يشاهدك وأنت تجالس صاحب البدعة يظن أنه على حق وأنه على خير، فيفتن بجلوسك معه فيجلس معه. إما أن يكون فتنة لغيره، وإما أن يقع في قلبه شيء من بدعه فيفل بها فيدخل النار والعياذ بالله، وإما أن يقول حالة ثالثة: والله ما أبالي ما تكلموا به، وإني واثق بنفسي، أنا واثق فيما عندي من علم وفيما أنا عليه من منهج، وإني واثق بنفسي، فمن أمن الله على دينه طرفة عين سلبه الله إياه، فمن أمن الله على دينه طرفة عين سلبه الله إياه، يعني الإنسان لا يقول: أنا واثق فيما أنا عليه من منهج، أنا على أصول، أنا على كذا، ويذهب لمجادلة هؤلاء فيما عنده من بدع فيقع في بدعهم والعياذ بالله. ثانيا من مفاسد مجالسة أهل البدع أن في ذلك مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى. سبحان الله عز وجل يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، فأعرض إيه؟ عنهم. وقال ابن مسعود: من جلس إلى صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه. ثالثا من مفاسد مجالسة أهل البدع أنها تجذب المحبة إلى قلب من يجالسهم، تجذب المحبة إلى قلب جليسهم. قال ابن مسعود: إنما يماشي الرجل ويصاحب من يحبه ومن هو مثله. رابعا من مفاسد مجالسة أهل البدع أن لا مضر بأهل البدع أنفسهم، هذه مجالسة مضرة بأهل البدع أنفسهم. لماذا؟ لأن في الجلوس مع أهل البدع تعطيلا للوسيلة التي شرعها الله للرجوع بالمبتدع إلى جادة أهل السنة. الهجر وسيلة قد يعود بها المبتدع إلى جادة أهل السنة والجماعة، إذا بجلوسك معه كيف يعود؟ فلا يتوب المبتدع ما دام انه يجد الجريسة ويجد اهل السنة من حوله، فان الشيطان قد يلقي في نفسه ان هؤلاء ما اجتمعوا من حوله الا لسلامة طريقته. الشيطان قد يلقي في قلب المبتدع نفسه ان هؤلاء ما اجتمعوا من حوله الا لسلامة طريقته، فتزيده المجالسة تماديا في الباطل والعياذ بالله. لذلك قال بش واعيد كلامه مرة اخرى: لا تجالسوهم ولا تكلموهم، وان مرضوا فلا تعودوهم، وان ماتوا فلا تشهدوهم. كيف يرجعون وانتم تفعلون بهم هذا؟ كيف يرجعون يعني عن بدعتهم وانتم تفعلون بهم هذا؟ خامسا، من مفاسد مجالسة أهل البدع أنها سبب لسوء الظن بجليسهم، أنها سبب لسوء الظن بجليسهم. قال الشاعر: عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، سل عن صاحبه. عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وقال القحطاني في يوميته: لا يصحب البدعي إلا مثله، لا يصحب البدعي إلا مثله، تحت الدخان تأجج النيران، تحت الدخان تأجج النيران. وأخيرا، كتب رجل إلى الإمام أحمد كتابا يستأذن فيه أن يضع كتابا يشرع فيه الرد على أهل البدع، وأن يحضر مع أهل الكلام ليناظرهم ويقيم الحجة عليهم. فكتب إليه أحمد قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم، أحسن الله عاقبتك ودفع عنك كل مكروه ومحظور الذي كنا نسمع، وأدركنا من أدركنا من أهل العلم أنهم كانوا يكرهون الكلام والجلوس مع أهل الزيغ، وإنما الأمور في التسليم والانتهاء إلى ما كان في كتاب الله أو سنة رسول الله، لا في الجلوس مع أهل البدع والزيغ لترد عليهم، فإنهم يلبسون عليك وهم لا يرجعون، فإنهم يلبسون عليك وهم لا يرجعون. وأخيرا، من هم أهل الأهواء الذين تتنزل عليهم هذه الأحكام؟ من هم أهل الأهواء أو الهوى الثابت الذي يميز به صاحب الهوى حتى ينزل عليه هذه الأحكام؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة، ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة كبدعة الخوارج والرفض والقدرية والمرجئة. هذا الكلام من شيخ الإسلام على سبيل التمثيل الحاصل، يعني شيخ الإسلام يمثل بالرافضة والقدرية والمرجئة والخوارج، هذا الكلام ليس على سبيل الحظ، بمعنى أنه لا يوجد إلا من كان قدري أو رافضي أو مرجئ أو خارجي، إنما هذا من قبيل التشبيه والتمثيل ليس من قبيل الحصر والقصر. ولذلك يقول أيضا شيخ الإسلام: كل من خرج عن موجب الكتاب والسنة من المنسوبين إلى العلماء والعباد يجعل من أهل الأهواء، يعني كل من انحرف عن الكتاب والسنة سواء كان عالما أو عابدا يجعل من أهل الأهواء، كما كان السلف يسمونهم أهل الأهواء. وقال أيضا: من شعار أهل البدع إحداث قول أو فعل وإلزام الناس به، وإلزام الناس به وإكراههم عليهم والمعاناة على كما ابتدعت الخوارج رأيها وألزمت الناس به. ذكر هذا الكلام شيخ محمد الإمام وهو يرد على من يقاعد قاعدة الناس يقول فيها لا هجر إلا في إحدى البدع الخمس وهي التجاهل والإرجاء والرب والقدر والخروج. قال شيخ الإمام ووضع هذه القاعدة شديد الحرص على عدم تبديع المبتدع في عصرنا هذا. قلت العبد الفقير هذا كلام جميع الحزبيين في ذلك العصر بحيث لا يبدعون ولا يأجرون أمثال الإخوان والتبنيغ والتيارات الجهادية التكفيرية وسائر التيارات الفكرية العاملة في الساحة الدعوية. هذا والله أعلم وجزاكم الله خيرا.